القاضي يحيى القاضي يعيش القاضي يعيش يعيش يعيش قلع القاضي لبس القاضي يحيى القاضي يعيش القاضي يعيش يعيش يعيش محكمة ظروف عائلية أمور عاطفية مشاكل منزلية عقاد نفسية اللي صلح حل عقدك ويصيب حل عقدك ويصيب قاضي البلاد يا قاضي يا وحكم سيبه قاضي طول البلاد وعرضه هنفرش لك قواضي واحكم بقى يا قاضي واحكم بقى يا قاضي فاضي يا قاضي لا انا قبلك انا مستعجل واحد واحد يا زباين صبحت جامعي وفضل لي عالتخرج مش اكتر من سنة تديني كم سنة وش عرفني انا امان قاضي ازاي افتي كل الفتوات واعرف في اللوغاريتمات والنسبية والذرة الا عمر الستات ايه رأيك عمري سبع سنوات سبع سنوات سبع سنوات ماما وبابا فاكرين عمري ما حكبر وابقى تمان سنوات تمان سنوات بيعملوني زي ما كنت زمان في الروضة بفيونكات تربتي لبنتي التال عالحلوة امه فيونكات تربتي لبنتي التال عالحلوة امه فيونكات حياتي عيب عيب ما ترديش ما تعنديش امتى احس امال بوجودي امتى اعيش عايزه اعيش ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه ماما وبابا دقه قديمه دقه قديمه دقه قديمه محكمه من فحص قانون البلاجات فرع العائلات والخلافات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آت يحول أمرها لولي أمرها يحول أمرها لولي أمرها يعدل عمرها من سبع إلى خمس قاضي البلاش يا قاضي عاشق ويجيبي فاضي بتحبها حب عبادة وهي زي وزيادة وقالها واحد يخطبها أبوها وافق كالعادة أبوها وافق كالعادة من مسرح العرايس فوق استهدف ولا ترسن زمان ولا ترسن زمان سارق خطاف لفوه في الحاف ودوه الخنكة بالتلغراف أما أنا طول عمري ما حتجوز ولا أقول يا جواز ولا أقول يا جواز من صغري بشوف ماما وبابا الكبرت والجاز كبرت والجاز وانا برضو بحب العزوبية علشان حرية في حرية مش اخلص من البيت والجمع ومراتي تتحكم فيا ايه رجالة انتم رواشة بابت من غريزة اما انا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد وانا عندي مشاكل ملها عد وملها عد وملها عد شطبنا شطبنا وبيت مشاكلنا يا قاضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي وبعد ما استتب الأمر بين المصيفين والمصيفات وحلينا

أنا بالهوى هوايا أبني لك أسرى عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عمري غالي ويحلى الصبايا أنا الهوى هوايا هوايا البحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والليل بحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى حكاوي واروي سنينك غناوي ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا انا الهوى هوايا هوايا عالفجرة بضحكة وردي عالعمر اللي ورايا الهوى دوايا الهوى دوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لو الايام بعدوني صاحبي بنور عيوني لو الايام بعدوني صاحبي الهوى هوايا الهوى هوايا وانا كل حيلة مش بملك يا أميرة لكن وانا كل حيلة مش بملك يا أميرة من أحلامي الكتير عيني غير ضحكي وبكاية أنا الهوى دوايا هوايا ما تقولي واخدني ورايح فين بينا على جرح جديد ولا التنهيد ولا الفرح موديني انا بسأل ليه واحتر كده ليه بكرة الايام حتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي جمال بالي اه يا با يا با جمال بالي اه يا با يا با شغل بالي عمر من الهوى ونعيسنا واللي شبك Thank you. يا هوا يا هوا طوحنا وأمان ما يوم يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا طوحنا طوحنا طوحنا يا هوا يا هوا يا هوا طوحنا وأمان ما يوم يا هوا يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى والعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي جمال.